بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد ومع التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند نقل ابن أبي العز رحمه الله لكلام أبي حنيفة رحمه الله، والذي أثبت فيه أن أبا حنيفة يثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه يرد على من يخالف ذلك. تفضل الشيخ القراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله يا موسى تعالى. يا موسى، ثم تقف، لأن قول الشارح لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، هذا من الشارح رد على تلك الطائفة التي تقول إن كلام الله حروف وأصوات مجتمعة في الأزل، وهم الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله في ثنايا عرضه لأقوال الطوائف المبتدعة. تفضل. فلو جعلنا بين قوسين لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى بين قوسين، هذه ليست هذه الجملة ليست شرعية، وهي بدعية، فهو ينكرها. فأما الكلام الذي ذكره رحمه الله فهو قوله ولما كلم موسى بكلامه الذي هو من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه كما يفهم ذلك من قوله تعالى. هكذا. تفضل أكمل. لأنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وقد حكى هذا القول المؤلف قبل صفحات، وهو القول السابق. وقوله فبهم منه الرد على من يقول من أصحابه، أصحاب أبي حنيفة، يعني المتمذهبين بمذهبه، لا أصحابه المعروفون، لا أصحابه القريبين منه مثل أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وإنما المراد أصحابه أتباعه على مذهبه الذين هم من الماتريدية. ففيه رد أبي حنيفة عليهم. نعم. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وهذا القول الذي يقولون إنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما تقوله الكرامية، وقد مر في كلام المؤلف وهو القول الخامس. فكلام أبي حنيفة يرد على الطائفتين الماتريدية والكرامية. نعم. ومن جملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم. هنا بيّن المؤلف أن في أقوال بعض أهل البدع قد يكون فيها في بعض هذه الأقوال جملا هي حق وجملا هي باطلة، فالحق الذي دل الكتاب والسنة على أنه حق يقبل، والباطل يرد. فمثلا من قال إن كلام الله متعلق بمشيئته، وأنه يتكلم بما شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهذا حق، لأن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها صفة ذاتية، والصفة الفعلية يحدثها الله تبارك وتعالى ويفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء وكيف ما شاء. ومن قال إن كلام الله قائم بذاته، فهذه صفة ذاتية، فقوله حق، فقوله أي هذا القول حق، وإن كان قد يضم إلى هذا القول أقوال باطلة، فالأقوال الباطلة مردودة والقول الحق مقبول. وهذا يعلم منه أن أهل البدع إذا قام بعضهم بالرد على بعض فإنه يستفاد من ذلك بيان أن أقوالهم المتضاربة مردودة الأقوال الباطلة، ولكن الحق الذي في بعض تلك الأقوال يقبل. وهذا له نظائر، هذا له نظائر، ولعلنا نضرب مثال يوضح القضية. الآن لو عندنا الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت، لو عندنا طائفة تشتم الصحابة وتعظم آل البيت وتحبهم وتغلو في آل البيت، فنقول إن طعنهم في الصحابة وشتمهم إياهم باطل مردود، وإن محبتهم لآل البيت حق لأننا أيضا نحب آل البيت، وإن غلوهم في آل البيت وتعظيمهم باطل. إذا قبلنا ما في بعض أقوالهم من الحق، وبمقابلهم من يقوم بالطعن والعداء لآل البيت وسبهم والطعن بهم من النواصب فإن قوله مردود، ولو كان يقول إنه يحب الصحابة أو يترضى عن بعض الصحابة، فإن ما في قوله من الباطل يرد وما في قوله من الحق يقبل. فالمقصود أن أهل البدع هكذا لا يكون عندهم القول حقا، وإنما يخلطون ويجمعون. نعم تفضل الشيخ. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. حسنا، هنا مسألة رد عليها من ثمانية أوجه رحمه الله. قال: فإن قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، يعني يقولون أي المعتزلة إذا قلنا إنه يتكلم متى شاء وكيف ما شاء فمعناها أن الحوادث تحل به، والحوادث مخلوقة عندهم، وهذا ممتنع. يقولون هذا ممتنع أن تحل الحوادث بالله، فنقول هذا القول الذي قلتموه باطل من هذه الأوجه التي سردها الشيخ. أولا، إن هذا القول مجمل. ما مرادكم بالحوادث؟ الألفاظ المجملة لا يجوز استعمالها، لابد من الاستفصال. إن قالوا الحوادث نريد بها أنها المخلوقات والأمور المخلوقة، قلنا هذا باطل، فإنه لا يمكن أن تكون المخلوقات تحل في الخالق. فإن قالوا الحوادث هي صفات الله الفعلية، إن قيل إن الحوادث هي صفات الله الفعلية التي يحدثها متى شاء، كما أخبر الله عز وجل عن كتابه بقوله: ما يأتيهم من ذكر محدث، فسماه محدث أي أنه يحدث شيئا بعد شيء، وأن الله يتكلم به، وأن الله يتكلم متى شاء. فإن أرادوا بكلمة الحوادث أي أنها الأفعال التي تقوم بربنا تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته فهذا حق. إذا استعملوا لفظا مجملا فرد عليهم بهذا الرد. الرد الثاني أنه من هو من أئمة من قال بقولكم هذا الذي زعمتموه، وهو أنه إذا قلنا إن القرآن كلام الله فيلزم أن الحوادث قامت به. ثالثا نصوص القرآن والسنة تتضمن الرد عليهم في إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وكذلك نصوص الأئمة مع صريح العقل، وهذا هو الدليل الثالث. رابعا قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى لم يفهموهم أي الرسل أن هذه مخلوقات منفصلة عن الله، بل هذه صفات الله، فهو قال ويقول ونادى وينادي وناجى ويتكلم، وهذه صفاته كما قالت عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في وحي ينزل أن يتكلم الله في بوحي يتلى. فهكذا فهموا أنه كلام الله وليس أنه منفصل عن الله وأنه مخلوقات منفصلة عن الله تبارك وتعالى. أيضا من أوجه وهو وجه خامس أنه لو كان المراد من ذلك كله أن هذه الصفات مخلوقة وأنها خلاف ما يفهم للزم على الأنبياء بيان ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا لم يحصل. سادسا أنه لا يعرف في لغة ولا عقل أن يوجد قائل متكلم ولا يقوم به القول ولا يقوم به الكلام، بل يقوم الكلام والقول بغيره. أيضا في وجه سابع إن زعموا أنهم فروا من التشبيه فنقول إذا أنتم أثبتتم بعض الصفات مثل صفة العلم، فإذا كنتم تزعمون التشبيه فإن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولهذا إذا قلتم إنه يعلم لا كعلمنا فقولوا إنه يتكلم لا كتكلمنا. أيضا فإنه لا يعقل، وهذا من الردود وهو وجه سابع، لا يعقل أن يكون قادر لا تقوم به قدرة، وحي لا تقوم به حياة، وهكذا متكلم لا يقوم به كلام. ثم الوجه الأخير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيد بكلمات الله التامات وبعزة الله وما شابه ذلك من الاستعاذة بصفات الله تبارك وتعالى، ولو كانت مخلوقة ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم تفضل. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبغض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، والتبعض في الحاصل وفي الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأتيه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات ذا الكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، هذا الكلام حكى قوله، وهذا القول يستلزم لوازم فاسدة، وهذا القول الذي ذكر عن متأخر الحنفية يتقلده الماتريدية والكرامية وأيضا الأشعرية، وأكثر أصحاب المذهب الحنفي كثير منهم ينتسب إلى الماتريدية وإلى الكرامية، وجماعة منهم ينتسبون إلى الأشعرية. فهنا يقول لهم إن إمام المذهب لم يكن كذلك، لم يكن على هذه الطريقة، ثم بيّن اللوازم الفاسدة في قولهم. تفضل. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقرب الزنا هو معنى قوله، هو معنى قوله وأقيم الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وهذا لازم فاسد. إذا قيل إن القرآن هو معنى قائم بالنفس إن عبر عنه بكذا بالعربية كان عربي، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، ثم يقال إن هذه إن كل معنى واحد، هذا لا شك إنه باطل، لأنه يجعل ماذا؟ يجعل هذه الآيات متماثلة، لا تقربوا الزنا مثل أقيموا الصلاة، هذا معنى واحد، ولكن هذا باطل. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم، لأنه مخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة واللغة. نعم تفضل. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب قراءة القرآن. وهذا لازم ثاني، لازم الأول إذا كانت معنى واحد تكون متشابهة الآيات، النهاية عن الزنا ولا تقربوا الزنا مثل أقيموا الصلاة وهذا وغيرها وهكذا، وهذا باب. اللازم الثاني لو كان ما في المصحف ليس هو كلام الله وإنما مخلوق، ما كان يحرم على الجنوب أن يمسه ولا كان يحرم على الجنوب أن يقرأه. نعم. بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب بالمصاحف كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح قائم معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. نعم، ما معنى هذا؟ يعني أن هذه المعاني الألفاظ التي يعبر بها أو التي يتكلم بها الناس كلام حقيقي كل في سياقه، فالكلام الله هو صفة من صفاته وهو كلام الله حقيقة، والخط الذي كتب به المصحف هو خط فلان من الناس، من رآه وعرف أنه خط فلان قال هذا خط فلان الخطاط، فهذا خطه حقيقة، ولكن الكلام هو كلام الله الذي ابتدأ منه سبحانه وتعالى. كذلك القرآن فيه المداد، يعني الحبر في المصحف يوجد فيه الحبر والورق، فهذا في الظرفية هنا عندما تقول المداد في المصحف ليست كظرفية السماوات والأرض في المصحف، كل واحد يفهم المعنى. فالمداد في المصحف أي أن هذا الحبر الموجود هذا كتب به خط المصحف، وأما السماوات والأرض في المصحف أي ذكر السماوات والأرض في المصحف وليست أعيان السماوات والأرض في المصحف، فهذه السياقات كلها تفهم وكلها على حقيقتها تفهم بالمعنى المتبادر منها على وجهها. نعم فضل. وهذا من معنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ولم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما قال الله باطل، من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. وهذا الكلام واضح لمن تأمله، لكن الشارح رحمه الله أراد أن يتنزل مع الخصوم لإقناعهم وإفحامهم. فالآن هذا الشعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، هذا بيت شعر للبيد الشاعر المعروف في معلقة له. هذا الشعر الآن من سمع قال هذا الشعر لبيد، ومن قرأ المكتوب ومن قلم خطاط المعروف قال هذا خط فلان، ومن رأى فيه الجملة قال كل شيء ما خلا الله باطل صادق، كل شيء من هذه الدنيا زائل أين الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء. فإذا كل تعبير وكل جملة حقيقة في نفسها، وفي سياقها، وهذه الحقيقة لا تخالف تلك الحقيقة ولا تعارضها. نعم. والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويرد. قبل أن ننتقل للمعنى الثاني، الآن المعنى الأول أنه يذكر ويرد به القراءة. الله هو قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر تشهدها الملائكة، قراءة الفجر، قراءة الأئمة الإمام للقرآن بصلاة الفجر أو المنفرد أو المصلي. وأيضا زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا قراءتكم للقرآن بأصواتكم. ولهذا قال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع تستمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هل معناه أن سيزيد في القرآن؟ لا، ولكن سيزين القراءة، سيزين القراءة. نعم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا لا يرد القراءة، لماذا؟ لأنه قال فإذا قرأت القرآن، أي القرآن المقروء، لا يأتي معنى القراءة، لأنه قال فإذا قرأت. نعم تفضل. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الآيات تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن، بلا واسطة ذهن ولا لسان. نعم، بلا واسطة ذهن ولا لسان. ما معنى ذلك؟ الحقائق لها وجود عيني وذهني ورسمي ولفظي، يعني صفات الله تبارك وتعالى، مثلا السميع. طيب الإنسان مثلا، ألا يوصف مثلا هذا الإنسان إذا كان ليس أصم تقول إنه سميع يسمع؟ هل الإنسان السميع مثل الله السميع؟ لا، الله جل وعلا له صفة تليق به سبحانه وتعالى، وللإنسان صفة تليق به وبضعفه وفقره وحاجته وغير ذلك. إذن هذا الوجود الآن، التشابه ذهني في المشترك، هذا ذهني في الذهن عندك، أن السميع صارت كالسميع، وهي لا تشبه هذه، لا تشبه هذه، لأن الله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن هذا وجود ذهني، هذا شيء في الذهن، لكن ما في تشابه. الوجود العيني الحقيقة العينية الأعيان التي هي في الظاهر في الخارج، في السماوات الأرض الجبال غير ذلك. الرسمي المكتوب، اللفظي المقروء المتلو المقول الكلام. فهنا يقول الشيخ رحمه الله ليبين أن القرآن ليس مخلوقا، يقول إن كلام الله ليس مخلوق، ما هو مثل الأعيان. فالأعيان مثل السماوات والأرض المخلوقات تعلم، الله عز وجل علمها، ثم إنه سبحانه وتعالى كتمها في اللوح المحفوظ، ثم إذا كتبت في المصاحف أي كتب ذكرها، كتب ذكرها. فذكر السماوات والأرض في المصحف ليس أن الأعيان موجودة في المصحف، إنما هي ذكرها موجود في المصحف. طيب أما الكلام يقول رحمه الله، يقول أما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، لأن الكلام مشترك ذهني ليس له أعيان. ولهذا سبق قلنا أن الكلام من صفات المعاني، من المعاني وليس من الأعيان. الأعيان غير المعاني، الأعيان مخلوقة، وأما المعاني فهي صفات. نعم طب. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في ذكر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي ذكر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في المصحف ولا في الرق ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، إنه مذكور في زبر الأولين. نعم. ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو قوله كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب فيه، يقدر خاصا، يعني يقدر العامل، العامل اللي هو مثل كتاب في رق منشور، في رق منشور. كيف نقدر؟ نقول في رق منشور كائن أو موجود أو حاصل؟ لا، نقول في رق منشور مكتوب، في رق منشور مكتوب، نقدره خاصا ولا نقدره عاما. نعم. أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابه، كتابة الكلام في الكتاب، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. هذا السطر الأخير يوضح ويلخص ما سبق. يقول يجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، كلام الله عز وجل في الكتاب، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب الذي هو القرآن الذي هو كلام الله، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، يعني كتابة الأعيان اللي هي موجودة في الخارج، أعيان إذا كتبت في القرآن هي ما توجد تدخل فيه، إنها مخلوقات، إنما تذكر فيه فيكتب ذكرها. فإذا وجدت السماوات والأرض والجبال والأشجار وما شابه ذلك من الأعيان، فالموجود في القرآن إنما هو ذكرها، لا أنها هي موجودة في القرآن. فالمخلوقات ما تكون موجودة في القرآن، لأن القرآن أصلا هو كلام الله ليس بمخلوق. إذا الأعيان المذكورة فيه، الأعيان المكتوبة فيه، مكتوب ذكرها، مكتوب ذكرها. هنا تفضل. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. هذا مما يرد عليه، يعني الآن أهل البدعة سواء الأشاعرة أو المعتزلة أو أضرابهم يقولون إن القرآن مخلوق، ومنهم من يقول أنه معنى قائم بالنفس، وأن هذا حكاية وعبارة عن كلام الله، فهذا مجاز. إذا قلنا أنه كلام الله، ترى إحنا نقول كلام الله مجازا، ولا مو حقيقة كلام الله، هكذا يقولون. نقول لهم إذا كنتم تقولون إنه مجازا هو كلام الله وليس حقيقة، فإن المجاز يجوز نفسه. إذا يجوز أن أقول إن هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، هل هذا جائز؟ هذا لا يقول به عاقل. نعم. فهم عندهم أن المجاز، اللغويين والمتكلمين وهكذا، أن المجاز يصح نفيه. فهل يصح أن نقول إن هذا ليس بكلام الله، هذا ليس بقرآن، وهم يقولون إنه كلام الله مجاز؟ نقول إذن على قاعدتكم المجاز يصح نفيه، إذن سننفيه ونقول هذا ليس كلام الله، هل هذا مقبول؟ ليس هذا القرآن، ليس هذا قرآنا، هذا ليس المقبول، هذا ما يرد به عليهم بقواعدهم. نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. هذا واضح، وهذا يعني من قبيح أقوال أهل البدعة. الله يقول حتى يسمع كلام الله، وهم يقولون إن الكلام ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، يكذبون القرآن ويحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله

الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من تنزل من بطون. ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. نعم هذه نسخة أخرى. نعم. طب ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. تنزل. نعم. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تألو فتولها إناثها عند الوضع، وينزل ماء الفحم من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من ذبيان الجنس، الثاني أن تكون من ابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قولك جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. نعم خلاصة الجواب أو الشبهة التي ذكروها، قالوا إن إنزال القرآن أنه مخلوق مثل إنزال الله المطر، ومثل إنزال الله الأنعام، ومثل إنزال الله الحديث، هذه كلها مخلوقات، فما الفرق؟ لا فرق، إذن القرآن مخلوق. فالرد عليهم أن إنزال القرآن مقيد بأنه من عند الله، والمطر من السحاب، والحديث جاء مطلقا، ومعلوم أن الحديث يكون في من المعادن التي في أعالي الجبال، وكذلك الأنعام جاء مطلقا، ومعلوم أن الأنعام تعلو الفحول الإناث، وأن الإناث تنزل الأجنة على وجه الأرض من علو إلى سفول. فإذن لا يصح مثل هذا القياس، لأن الله خص إنزال القرآن منه سبحانه وتعالى في الآيات الكثيرة التي ذكرها المؤلف، مبينا أنها أن القرآن أنزله الله من الله تبارك وتعالى ابتداء. وأما الوجهان الذي ذكرهما في الأخير في آخر كلامه رحمه الله عندما قال وعلى هذا فيحمل قوله وأنزل لكم من الأنعام، يعني أنه أراد أن يرد عليهم ردا آخر من جهة أخرى، فيقول إن الإنزال هنا ليس كإنزال الآيات في قوله من الأنعام، لأنها لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس، وأنزل لكم يعني من جنس الأنعام التي تركبونها، وليس من ابتداء الغاية. فالمقصود أن الفرق بين إنزال القرآن إنزال الحديث إنزال المطر وإن تلك مطلقة، والقرآن مقيد بأنه من عند الله تبارك وتعالى. والتنزيل إذا جاء في أغلب الآيات الكريمة ذكر التنزيل يدل على أن القرآن نزل مفصلا، وأما ذكر الإنزال فهذا للكتب السماوية نزلت جملة، إلا أنه قد ورد في بعض الآيات إنزال القرآن ذكر الإنزال مع القرآن، مثل آية سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، مثل الآية التي في سورة آل عمران وأنزل الفرقان. فالمعنى هنا في الآية وأنزل الفرقان وإن أنزلناه في ليلة القدر أنه نزل جملة، كما قيل في كما ذكرنا في الكتب السماوية الأخرى أنها نزلت جملة. فالقرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما قال ابن عباس، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث. هذا ما يتعلق بأنزل ولفظ التنزيل. وعرفنا الرد على هذه الشبهة التي أوردوها وهي شبهة باردة. نعم. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني. نعم لأنهم يقولون إن كلام الله مجاز، ولكن كلام الله معناه عندهم معنى قائم بالنفس. فهو يرد عليهم عندما يقول رحمه الله الطحاوي وأيقنوا يعني السلف الصحابة التابعين أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، هذا رد على الكرامية والماتريدية والأشاعرة الذين يقولون بأنه مجاز ويقولون إنه معنى واحد قائم بالنفس. وقوله ليس المخلوق ظاهر، ليس المخلوق ككلام البرية ظاهر أنه رد على المعتزلة. ثم الآن الشيخ سيرد على ما ذكره من أقوال الفرق الأخرى، حيث قال أنه لا يقال لمن قال به الكلام النفساني ولم يتكلم به إلى آخره. سيرد الآن هذه الشبهة أنه قائم بالنفس، أنه معنى واحد قائم بالنفس، سيردها بعدة من الردود. فضل الشيخ. لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام الحقيقة، وإلا لازم أن يكون الأخرس متكلما، ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها المقصود فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله تعالى خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك. هذه العبارة. طيب الآن يلزمهم، لازم هذا لازم يلزمهم، هم يقولون معنى قائم بالنفس وأن الله عز وجل لم يتكلم به، وإنما بلغه جبريل وجبريل فهم عن الله المعنى الذي في نفس الله فعبر به جبريل بالكلام العربي. إذن لو كان على هذا المعنى لكان الأخرس يوصف بأنه متكلم، لأن الأخرس يشير، طبعا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، الأخرس يشير بإشارة مفهومة يفهمها عنه شخص ما فينقل ما فهم عن الأخرس ويعبر به. هل يقول عاقل إن الأخرس هذا متكلم؟ لا يقول عاقل إن الأخرس هذا متكلم، ولا يقول إن ما صدر منه كلام، ولا يقول إن هذا الذي عبر عما فهم مما في نفس الأخرس إنه كلام الأخرس، لا يقول هذا أحد. ثم قال الشيخ وإن كانوا هم، يقول هذا مثل مطابق لعقيدتهم تماما، وإن كانوا هم لم يسمي أحد الله تبارك وتعالى بأنه أخرس، يعني هذا الطوائف ما سمى الله بذلك، لكن هذا المثل يلزمهم، هذا المثل أو هذا المثل المطابق يلزمهم وهو لازم لهم، يعني عندما يقولون معنى قائم بالنفس وفهمه جبريل عن الله ثم جبريل عبر به من عند نفسه، ما معنى ذلك؟ معنى أن الله ما تكلم به، وبالتالي لو أن أخرسا أفهم شخصا فإنه هل يصح أن يقال للأخرس متكلم؟ لا يصح. كيف إذن يوصف الله بأنه متكلم وهو لم يتكلم بالكلام وإنما جبريل فهم عن الله وعبر جبريل؟ لا شك أن هذا لازم يلزمهم، وهو يدل على فساد قولهم. نعم. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. هذا لازم ثاني. هم ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله واحد ومعنى في النفس لا يتجزأ ولا يتبعض، إن عبر عنه بكذا بالعربية فهو عربي، إن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، إن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، فهو كلام واحد، الأمر عين النهي عين الخبر عين الاستخبار. طيب لو سألناهم، يقول الشيخ رحمه الله هل سمع موسى جميع المعنى أو سمع بعضه؟ إن قالوا سمع جميع معنى كلام الله فقد كذبوا وخالفوا أنفسهم، لأنه لا يقول أحد إن موسى سمع جميع معنى كلام الله، بل موسى سمع من الله الخطاب الذي خطبه به. وإن قالوا إنما لا سمع بعضه، نقول إذن عندكم، إذن أقررتم على أنفسكم بين الكلام يتبعض، هكذا تقول أنتم، تقول لا يتبعض، والآن أقررتم بأن موسى سمع بعضه، ونحن لا نقول بتفاصيل أقوالكم، نقول إن الله يتكلم بما شاء مع من شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. أيضا لازم تعرف، تفضل. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وهذه كالسابق، هذا إلزام كالإلزام السابق. نعم. أجابهم عبد الله سل أجابهم هل يتباعد لا طبعا هم هذه اللوازم هم يفرون منها ويحيدون في الجواب كما مر معنا في مناظرة بشر المريسي لعبد العزيز المكي، يحيد عن الجواب لأنهم لا يستطيعون الجواب، فهم إذا أجابوا بأحد الأمرين إن قالوا أنه سمع جميع كلام الله هذه مكابرة لا يقول أحد بذلك، وإن قالوا سمع بعضه فقد خالفوا قولهم، أنهم يقولون أنه معنى واحد ما يتبعض، فكيف تقولون أنه سمع بعضه؟ فأقوالهم متناقضة، أقوالهم متناقضة. هنا وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. نعم السلف يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله فيه بصوت وحرف سمعه منه جبريل، سمعه منه موسى، وينادي سبحانه وتعالى ويتكلم بما شاء متى شاء كيفما شاء، وما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، حروفه القرآن كلام الله أيضا حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، إن هذا كلام أهل السنة. نعم. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. هذا قول الأشاعرة، يقولون أنه معنى قائم بالنفس ما هو اللفظ. المعتزلة يقولون اللفظ لكنه مخلوق، اللفظ مخلوق. نعم. فضل هذا قول لكلاب ومن اتبعه. صحيح، لأن قول أشاعرة أصلا هو مأخوذ من قول ابن كلاب، يعني هو معنى فهمه الملك، يقولون معنى قائم بالنفس بنفس الله، وفهمه منه جبريل وعبر عنه، بعضهم يقول عبارة وبعضهم يقول حكاية، وسيأتي أيضا مناقشة لهم بهذه الجملة. نعم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. هذا قول ثاني من الكلابية، يقول هو مشترك لفظي بين المعنى واللفظ. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. هذا كلام غير صحيح، الكلام القول الأخير باطل أيضا، كيف يكون حقيقة للآدميين ومجاز في حق الله؟ كيف الآدمي تصف إذا تكلم تقول إنه يوصف بأنه متكلم حقيقة، والله إذا تكلم تقول لا هو ما هو متكلم، اللي تكلم غيره، اللي تكلم بكلام الله غيره، أما كلام الله معنى قائم بالنفس، هذا تناقض. قال وأما من قال إنه معنى واحد، وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد ولو استدل المستدل. الآن سيرد هذا الاستدلال ويسهب فيه ويرد عليه من وجوه متعددة. نبدأ الوجه الأول. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطم وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة. طيب هنا تضمن ردين على استدلاله البيت الأخطر. أول رد قال الآن أنتم لو أتينا لكم بحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون مع الأحاديث الصحيحة؟ يردونها وش يقولون؟ يقول خبر أحد. تقول أنتم الآن تستدلون بعقائدكم وبكتبكم ببيت لشاعر النصراني ولا تقبلون استدلال بأحاديث صحيحة في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، هذا أمر عجيب. الأمر الثاني يقول إن أصلا هذا البيت الذي تستدلون فيه أصلا في خطأ في نسبته إلى الأخطر خطأ، وفي نسبة البيت نفسه ولفظه خطأ، ولهذا قال فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع، يعني مكذوب مو صحيح للأخطر ولا يوجد في ديوانه. وليس هو في ديوانه. وقيل إنما قال إن البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، وهذا أصح، أن البيان في الفؤاد وعبر عنه وتكلم به اللسان وليس الكلام في الفؤاد. الفؤاد ما في كلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فاللي في النفس ما يسمى كلام. تفضل. أيضا الرد الثالث قال وعلى تقدير، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول النصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ هذا دليل ثالث. الآن يقول أنتم تأخذون يا أيها المبتدعة يا أيها المتكلمون تأخذون بكلام نصراني، أصل دين النصارى قائم على التحريف والكذب ودعوى أن اللاهوت حل في الناسوت وأن عيسى هو الكلمة وأنه المخلوق اتصل بالخالق وما إلى ذلك من مقالات فاسدة، ثم تأتون تستدلون بها على شرع الله عز وجل وكلام الله تبارك وتعالى، وتخالفون اللغة العربية وتخالفون القرآن وتخالفون السنة وأقوال الصحابة، هذا شك أنه أمر عجيب. وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم في النظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. أي والله، يعني الآن يقولون امتزج ما في النفس، ما في المعنى القائم في النفس بما نقله الملك وفهمه وعبر به، كما كانت النصارى تقول امتزج اللاهوت بالناسوت، اللاهوت النسبة إلى الله والناسوت النسبة إلى الناس. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هذا وجه سادس أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم. الأحسن أن نقول ويرد قول من قال قوله صلى الله عليه وسلم. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. يا سلام، المؤلف رحمه الله استدرج أهل البدعة. الآن أهل البدعة يقولون أن الكلام إيش؟ قائم بالنفس، أليس كذلك؟ يقول لهم طيب، هب أن الكلام قائم بالنفس، ما تقولون في هذه الأحاديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصل إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما أحدث الله أن لا في الصلاة لا تكلم، ممنوع الكلام في الصلاة. طيب ما رأيكم لو تكلم شخص لغير مصلحة الصلاة؟ إجماع المسلمين أن الصلاة ماذا؟ باطل، لأنه إيش؟ تكلم، لأنه تكلم في الصلاة. طيب أيضا أجمع المسلمون على أن ما يقوم بالقلب من الخواطر والهواجس والتفكير والكلام النفسي في نفس الإنسان في صلاة يفكر ماذا سيقول لفلان وماذا سيشتري وماذا سيفعل، الهواجس من عدم الخشوع وما إلى ذلك والتفكير والخواطر الدنيوية وما إلى ذلك، هل تبطل الصلاة؟ بالإجماع أن هذه لا تبطل الصلاة ما دام أنها إيش؟ في القلب لم يتكلم بها. فدل على أن ماذا؟ فدل على أن المسلمون على أن أهل الإسلام متفقون على أن ما في النفس ليس بكلام، على أن ما في النفس ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي وهذا وجه سابق أنه قال